فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا إلى آخر السياق الكريم. في سبب نزولها يذكر السادة العلماء أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بمكة المكرمة أي حين كانوا بمكة قبل الهجرة جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام يطلبون إليه ويطلبون منه الإذن في مناجزة القوم في أن يقاتلوا هؤلاء المشركين العتاة الذين ساموهم الخسف وصنوف العذاب والتباريح فأبى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأنه لا يشرع من لدن نفسه إنما هو مبلغ عليه الصلاة والسلام قال لا لا تقاتلوا القوم فإني أمرت بالعفو فاصفح عنهم الله عز وجل أمره أن يعفو قال لا تقاتلوا القوم فإني أمرت بالعفو فلما هاجروا وفرض الله القتال كان من بين هؤلاء ليسوا جميعا لكن من بينهم من نقص وكع وكأنه رأى الآن أن الأمر جد هذا ما تتمناه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون هذه أخف الموت لما يحل بساحتهم وإنما مقدمات الموت مكامعة الكفار مجاهدتهم أيها الإخوة قتالهم قالوا ليس في وقته لو أخر قليل لكان أحسن أين الحماس أين الاستعجال أين الاستنجاز لماذا تراجعتم الآن هذه الآية أيها الإخوة آية خطيرة في تشخيص أجواء الأمة وحال الأمة في كل زمان أيها في كل زمان وفي كل وقت ولها نظائر كثيرات أو كثر في كتاب الله تبارك وتعالى من نظائر هذه الآية قوله سبحانه وتعالى من قائل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة أي سورة يذكر فيها القتال والجهاد فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت تشخص أبصارهم يشخص أحدهم ببصره كما يشخص بصر الميت الذي ينزع ويحتضر ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم الله يقول أهلكهم الله معنى أولى لهم هنا على الأرجح حيث من باب التفضيل أحق بهم وأجدر كذا كذا لا هذا تفسير آخر موجود هذا أصح أولى لهم يعني الهلاك أصبح أدنى منهم أهلكهم الله ولذلك تختم بها الآية فأولى لهم ثم يستأنف مبتدئا فيقول طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر إلى آخره فأولى لهم أهلكهم الله دعا عليهم سبحانه وتعالى انتبهوا الآن تفكروا يا إخواني وأخواتي في دعاء الله هو الذي يدعو به الله داعيه قطعا هذا لا نقول مقبول الله هو الداعي وهو الفاعل لا إله إلا هو لذلك انتبهوا لهذه اللفتة في كل مقام أيها الإخوة وفي كل موضع من كتاب العزيز إذا رأيتم الله يدعو فالأمر جد خطير إذا رأيتم الله يسمى أو يصف فالأمر جد خطير انتبهوا جد خطير يعني الله مثلا أيها الإخوة نحن لا أحيانا لا ننتبه إلى هذه اللفتات الحساسة في كتاب الله والمذهلة أيضا حين يقول الله سبحانه وتعالى معلما لنبيه ولأمة نبيه مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر حاسد مثلا إذا حسد شيء خطير الله هو الذي وصف هذا الحاسد وقرنه أيها الإخوة في سياق واحد مع الأبالسة والشياطين والشرور فتستطيع أن تعرف منزلتك وما لك عند الله بتأمل كلامه انتبه إياك أن تكون ممن دعا عليهم سبحانه وتعالى إياك أن تكون ممن ينضوي تحت وصف مقيت وصف الله به أعداءه أو أصحاب القلوب العليلة أيها الإخوة أو أصحاب التردد والتذبذب أو أصحاب الشك والريبة أو أصحاب الشهوات والأهواء إياك المسألة خطيرة جدا والمعيار هنا إلهي ليس كما تعير أنت كما يقول هو وكما يصف هو سبحانه وتعالى من واصف ومن قائل ومن أصدق من الله قيل هو سبحانه وصف أمثال هؤلاء بأنهم منافقون هذه صفة من صفات النفاق يتحمس الإنسان ويطلب ويبدي استعداده فإذا جد الأمر نكص وكع من صفات المنافقين. لذلك قال عبد الله بن عمر: خلف الوعد ثلث النفاق، وصدق الوعد ثلث الإيمان، وما ظنكم بخصلة جعلها الله تبارك وتعالى كرامة لأوليائه وفخرا لأنبيائه، فقال سبحانه من قائل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. هكذا كانوا يتدبرون القرآن، ليس كما نفعل نحن، نحن نلهو ونلعب، أكثر تدبرنا لا معنى له أصلا، ويدعى تدبر. هم يتدبرونه أيها الإخوة ليعملوا بحقائقه، ليتجوهروا ويعيدوا بناء أنفسهم بهذا الكتاب العزيز، وبهذا سادوا، وبهذا قادوا، وبهذا ارتفعوا وارتقوا، وكانوا متميزين حقا واستثنائيا أيها الإخوة. ليس بالتنظير الفارغ البارد الجاف الذي لا معنى له ولا روح فيه، قال هذا هو الذي يخلف والعياذ بالله استحوذ على ثلث النفاق، إلا أن يكون مغلوبا على أمره، هذا شيء آخر طبعا، هذا معذور عند الله ومعذور عند كرام الناس. لكن يعطي الوعد أيها الإخوة أو الموعدة وفي نيته أنه لا يفي، ثلث منافق والعياذ بالله. فإن اجتمع إليه الكذب أصبح ثلثيه النفاق، إن اجتمع إليه الصفة الثالثة والعياذ بالله وهي الغدر أو الفجور في خصومة والعياذ بالله. طبعا في روايات هناك أربع خصال، هناك أربع خصال على اختلاف واحد. المهم هكذا كانوا يفهمونه، فالله تبارك وتعالى وصفهم بأن قلوبهم مريضة، أنهم مرضى معلولون منافقون. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا المغشي عليه من الموت، يشخصون بأبصارنا لهم منافقون. إذن من علائم النفاق أيها الإخوة ومن سيم المنافق والعياذ بالله، نسأل الله يعيدنا ظاهرا وباطنا، والأمر حساس جدا، الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم منه، لكن نحن آمنون ما شاء الله، كلنا آمنون، لا نتخوف النفاق على أنفسنا، لا أدري لماذا، أتحدث عن نفسي أول، لا أدري لماذا. نسأل الله العافية ويبصرنا بأنفسنا أيها الأخوة. من علائم النفاق قالوا أن يختلف السر والعلن والقول والعمل، قالوا هاي علامة النفاق، السر شيء والعلن شيء آخر، القول شيء والعمل شيء آخر. الله وصف أيضا في نظيرة أخرى أيها الأخوة، آية أخرى مناظرة لهاتين الآيتين، أمثال هؤلاء بأنهم حمير، انتبهوا لها هنا الخطورة. الله هو الذي وصف هؤلاء، قال هؤلاء حمير، ما بالكم برجل قد يكون شيخا ملتحيا معمما، قد يكون عالما، قد يكون شيخ طريقة صوفيا، قد يكون داعي إلى الله وعالما ومفكر إسلاميا، قد يكون عابدا متنسكا، وقد يكون مسلما عاديا يدعي التقى، وهو عند الله حمار. وهذا سيبدو له يوم القيامة، الله سيقول له أنت حمار، أنت عندي الحمار، وهو ينتظر أن يكون عند الله من المقربين المزدهرين، يقول له لا أنت مكتوب عندي حمار والعياذ بالله. ألم تقرأ كلامي؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ألم يأتك نبأ قول مصطفاي وحبيبي وخيرتي من خلقي في الحديث الصحيح الذي خرجاه عن البخاري ومسلم في الصحيحين متفق عليه، من حديث أسامة ابن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنهما قال: سمعته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى به في جهنم، فتندلق، تخرج بسرعة، الاندلاق والخروج بسرعة، فتندلق أقتابه، وفي رواية أقتاب بطن جمع قتب بالكسر وهي الأمعاء، القتب هو المعى، الأقتاب هي الأمعاء، فتندلق أقتابه أو أقتاب بطنه فيدور بها والعياذ بالله كما يدور الحمار في الرحى. الحمار، صلى الله على من تأول القرآن، صلى الله على من تعمق القرآن وفهم القرآن. النبي لا يأتي بتشبيه فقط لأجل التغليظ وليس له أصل حتى في كتاب الله، هذا موجود في كتاب الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. النبي لم يأتي بها من عند، ولو جاء بها فهي خير ونعمة أيضا، لأنه موفق المعصوم المسعود المبرور الأطهر صلى الله عليه وسلم الأبر، لكنه يتأول كتاب الله، يقرأ يفهم. لذلك الإمام الشافعي في الرسالة رأى أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا لا تعد أن تكون فهمه صلى الله عليه وسلم للقرآن وفي القرآن. الشافعي قال هذا، قال هو يفهم القرآن ثم يشرع ثم يفسر ثم يقول كلهم القرآن، فالقرآن فسطاط العلوم والسنة منضوية فيه أيها الأخوة بالحريم، كما يدور الحمار في الرحى فيلوذ به الناس الجهنم، الجهنم لا يصدقون، هذا كان شيخا، هذا كان بلحية وبعمامة له مؤلفات في الشريعة مشهور، هذا كان عميد كلية الشريعة في كذا، كان يأخذ الفضائيات كل يوم ويعتل المنابر صهوات المنابر. لا يمكن، كيف يا فلان؟ ألست فلانا الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فيقول بلى بلى أنا هو، لكني كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. فهذا الذي صيره، هذا الذي صيره إلى ذاكم المصير الأغبر العاثر الأسود والعياذ بالله. في الدنيا عالم وفي الآخرة حمار جهنم، انتبهوا، حمار جهنم رحاها هي أمعاؤه يدور بها والعياذ بالله. الله يقول هكذا. هناك بعض الناس عندكم علماء وأولياء، عندي حمير، شيء خطير. حين فكرت في هذا شيء مخيف، هذا مزلزل أيها الإخوة. وأنت لا تستطيع أن تغير وصفك عند الله بالأماني التي هي رؤوس أموال النوكة والحمقى. لا أتمنى أن أكون إن شاء الله أنا عند الله لي منزلة، ليس هكذا. إياك أن تعير نفسك بنفسك، عير نفسك بالقرآن، إياك أن تخلق معاييرك بنفسك. قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إياك أن تفتر وتتمنى وتصدق نفسك، ستهلك في الدنيا والآخرة. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ولذلك احتقبوا واحتطبوا في حبل المعاصي كل صغير وكبير، كل دقيق وفاحش، ظنا منهم أن الله قربهم وانتجاهم وأحبهم، وهو في يوم القيامة إن عاقبهم فليس أكثر من 40 يوما لخطيئة العجل، ثم يسعدون إن شاء الله. الله قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، كذبون. هم تأملوا في هذا، حلوا أوهام خلقوها، أنا لم أقول هذا لا في توراتي ولا إنجيلي ولا إيه قرآني، يكذبون على الله تبارك. فانتبه، عير نفسك بمعيار الله لا بما تريد أنت. كن قاسيا مع نفسك، قاسيا جدا مع نفسك، إياك أن تجامل نفسك والله العظيم. أكثر شيء يا إخواني، لذلك قال بعضهم النفس أحق بالمحاسبة الشديدة من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. الشريك داخل في شركة تجارية بخيل جدا، كيف يحاسب شريكه؟ على القطير والنقير والخطمير، صحيح؟ بالسند، لأنه نفسك أحق أن تحاسبها هذا الحساب وأشد، لأنها ألأم أيها الأخوة، ولأنها أحق بالمخ في جنب الله، هي التي تزين لك والعياذ بالله حتى الفواحش، وتمنيك أن الله يغفر لك، ترتكب الفواحش وتمنيك أن الله يحبك. أليس قد رزقك هذا الرزق الواسع قبل أيام؟ 100,000 يورو يا أخي، مع أنك كنت والعياذ بالله في الخمارة، كنت في البار، إذن يحبني، يا أخي لا يحبك، إنه يستدرجك، إنه يمقتك وأملي لهم. إن كيدي متين، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. انتبه، افهم عن ربك يا رجل يا عبد الله، الأمر جد، الأمر مخيف جدا يا إخواني. وليس بينك وبين أن تعاين حقيقة الأمر إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ إلا أن يطالعك عزرائيل بوجهه، حين يدخل عليك يأتي تعرف كل شيء، انتهى كل شيء، كل شيء انتهى. كان هناك والد في البصرة أيها الإخوة والأخوات اسمه محمد بن سليمان العباسي، من وجوه بني العباس، ولي للمنصور وللهادي وللرشيد، ولي البصرة والكوفة، ومرة جمعتا له البصرة والكوفة معه. كان عنده 50,000 عبد، ما شاء الله على أمة محمد، ما شاء الله يا رسول الله على أمتك من بعده، ما شاء الله القرن الثاني الهجري، ما شاء الله تبارك الله، 50,000 عبد، والناس تموت من المسغبة، ولذلك ثلاث ثورات حتى ثورة الزنج من الجوع والعطش والمسغبة. يقول هؤلاء من نسل العباس، من نسل رسول الله، ما شاء الله 50,000 عبد، وغلته يوميا 100,000 درهم. تخيلوا بالله عليكم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه، درعه أيها الإخوة، مرهون عند يهودي في 5 أوسق من برع أو شعير. النبي يموت ورهنيته عند يهودي، لأنه لم يكن يجد الشعير حتى يشتري بحر مالي. أين مالك رسول الله؟ أعطاه لمن يستحق ولمن لا يستحق، للأمة يتألفهم لأنهم يستحقوا، يتألفهم وأعطاه لمن يستحق، كان جوادا كريما. هذا هو القائد، يبيت طاويا صاغبا والناس شبعة مسؤولين. نكمل قصة ابن سليمان بعد قليل. في البخاري ومسلم اسمعوا هذا الحديث الجليل، يقول جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال لي رسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة يا جابر لو جاء مال البحرين، لو جاء المال من البحرين، النبي موعود به ينتظره، لا أعطيتك هكذا، هذا معنى هكذا الحفظ هكذا قلبي يدي، لم يذكر الراوي لكن السياق بعده يفسرها، لا أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. كم حفية إذن؟ 3 حفيات، 3 حفيات. قال جابر فخبض صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يأت ماء البحرين، فأتى أيام أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وعن عهد أبي بكر الصديق، صديق الأمة، الذي أيضا كان يبيض طاويا ويلبس المرقعة كإخواني علي وعمر ويقسم ماله المسلمين، ويتوفى الصديق خليفة المسلمين بلغة الغربين إمبراطور المسلمين، ويعيد أيها الإخوة نقودا دنانية إلى بيت مال المسلمين، يقول لا أحتاجها ليست لي، ويكفن في ثوبه الذي مات فيه. أبو بكر لا يشترى له كفن بدرهم، يقول الحي أبقى وأولى من الميت، أف لنا وتف. قال يأتي مال البحرين في عهد أبي بكر فيقف على المنبر، الله أكبر، الله أكبر، على الرجال، على الأخلاق، على الوفاء، على القيم، يقول أيها الناس من كان له عند رسول الله دين أو موعدة فليأتنا. أنا أحق بأن أفي عن رسول الله أيضا، عيب في حقنا، عيب أن رسول يموت وربما وعد بعض الناس شيئا ولم ينجزه، حال بينه إيه وبين ذلك القدر، مثل وعد جابر، انتبهوا، وإذا في واحد عنده دين يأتي أيضا. قال جابر فأتيت في من إيه في من أتى، وقلت يا أبا بكر، قال لي صلى الله عليه وسلم مرة لو جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، صدقه لأنه يعرف جابر بن عبد الله صحابي جليل ناسك عابد ومجاهد ابن مجاهد شهيد. قال فحث لي حثية، حثية كبيرة، قال فعددتها فإذا هي 500 ثروة، قال خذ مثليها أيضا، لأن النبي قال هكذا وهكذا وهكذا. الوفاء، الوفاء، مع أن الرسول معذور العذر كله، لم ينجز ما وعد وقد أنجز حر ما وعد، لأن الموت حال إيه؟ دونه ودون ذلك، حال بينه وبين أي ذلك. أبو بكر جاء ليوفي على رسول الله، وهكذا يكون الحب والإخلاص أيضا والمتابعة. أنا يا رسول الله سأوفي دينك، سأقوم بعدتك، إذا قلت في أمر نعم فأتممه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. إذا قلت نعم في أمر فأتممه، إياك إياك. قالوا نحن ظاهرة صوتية، حقا أحقا نحن ظاهرة صوتية، هل شجاعتنا كلام؟ يبدو. هل كرمنا كلام؟ يظهر. هل وعودنا كلام؟ هذا ما نراه. هل عفتنا كلام؟ هذا ما يتبرهن. هل نحن حقا أصبحنا إذا ظاهرة صوتية؟ هل نحن ممقوتون إذا لأجل هذه المعاني؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وندعو دائما في التراويح وليلة القدر ارفع مقتك وغضبك عنا، هل ترونه يستجيب ونحن لم نستجب له؟ وهو القائل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وإذا سألك عبادي عني. اسمعوا الآية، نحن دائما نأخذ نصفها، الله يقول أجيبوا دعوة الداعي، يا أخي أين النصف الآخر؟ فليستجيبوا لي. لماذا هكذا نفهم الدين؟ كما نريد، كما قلت نعيره كما نريد. نعم يجيب إذا أنت أجبته. قال صهيب ما أكرم ربنا لو أطعناه ما عصانا. جربا جرب كما يقال بالعامية، امشي تحته إيه؟ عادلا مقسطا مستقيما، وانظر كيف سيعاملك، تمنى ما تريد بعد ذلك، هذا هو. لكن لا تمشي كيفما تريد ثم تقول وعدني بالإجابة. عن أي إجابة يا عبد الله تتحدث؟ عن إجابة المغرورين الذين افتروا على الله وهم لا يعلمون أو يعلمون. ونعود إلى محمد بن سليمان العباسي، أبو 50,000 عبد، رأس عبد يعدونهم بالرؤوس كانوا 50,000 رأس طرش غنم البشر من عباد الله، جاء الإسلام لتحرير العبيد، هؤلاء حولوا الدنيا مزرعة عبيد للأسف، ثم يقال ها هذا تاريخنا، لا يمثل قرآننا، هذا لا يمثل روح محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالته، يمثل جنون هؤلاء، انفلات طماعية، شهوانية هؤلاء، دنيوية هؤلاء. أيها الإخوة 100,000 درهم كل يوم، شيء عجيب. العجيب أنه كان يخطب وكان ذا فصاحة ولسان، كان منطيقا الرجل مبينا، وكان كلما اعتلى صهوة المنبر يأمر بالعدل والإحسان. عدل؟ عدل مع 50,000 رأس عبد؟ إحسان مع 100,000 درهم كل يوم تصب في خزينتك؟ عدل ماذا وإحسان ماذا؟ وظلم وجور في العامة والخاصة، كان ظالما جبارا. فاجتمع نفر من نساك البصرة، والبصرة معروفة بنساكها، يقال فقه أو علم كوفي وزهد بصري، معروفة فيها نساك وعباد. فاجتمع نفر من زهاد وعباد البصرة، قالوا ألا ترون إلى ما نحن فيه من هذا الظالم الجائر ويأمرنا بالعدل والإحسان؟ قالوا ما هذه المفارقة؟ ما هذه الجنة الذي نعيشه نحن؟ ميالين نحن؟ هل نحن فعلا أغنام ومعز؟ يفعل كل ما يفعل ثم نسمح أن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ ما هذه الحالة الفصامية التي نعيش؟ عباد ثوار، إذن هؤلاء انتبهوا، هؤلاء صوفية لكنهم ثوار حقيقة، لا يرضون بهذه الأوضاع المخلوبة المعكوسة المنكوسة، نكست رأس الأمة وعزها وشرفها. فقالوا ليس له إلا أبو سعيد الطبري العالم والراهب الجليل قدس الله سره الكريم، أبو سعيد الطبري. وكان أبو سعيد يوم الجمعة يصلي قبل أن يعني يشرع الإمام محمد بن سليمان العباسي، قبل أن يشرع في الخطبة، فإذا صلى لا يشعر بأحد حتى يحرك، حتى يبدأ الإمام يخطب ليدري، لأنه يكون مع الله في صلاته يغيب على العالم، فيحرك يا شيخ يا شيخ، فيعود إلى وعيه، معروف عنه. فكان يصلي قدس الله سره الضروعي، فاعتلى ابن سليمان المنبر وجعل إيه؟ يأمر بالعدل والإحسان. العدل والإحسان والأخلاق والقيم يا جماعة يا ناس الإسلام وتراث محمد والسنة والصلاح، فحركوه. قال ماذا؟ قالوا يا أبا سعيد، محمد بن سليمان يأمر بالعدل والإحسان وأنت تعرف. فقام مباشرة قال يا محمد ابن سليمان، قطعوه مباشرة، وهذا قد تكلفه رأسه لأن الرؤوس كثيرة طاحت وطوح عليها قطا قطا. يا محمد ابن سليمان، أما سمعت إلى الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا ابن سليمان، إنه ليس بينك وبين أن تتمنى أن لو لم تخلق إلا أن يدخل ملك الموت من باب بيتك، يأتيك يدخل عليك، قال أول ما ترى ستتمنى أنك لم تخلق. فخنقته العبرة لابن سليمان رحمة الله عليه، فيه خير، استجاب المسكين حين سمع هذا المنطق، وهذا منطق من القلب، ليس حتى يقال أبو سعيد غاب فقال لا، هذه لله ولا يقدر عليها إلا ذو حظ عظيم. أيها الإخوة، كما قلت أنها قد تكلفه رأسه، وهذا لا فكر لا في رأسه ولا في قدميه، فقط عظم مقام الله أن يستهزأ بكلامه على المنابر، هذا استهزاء بكلام الله يا أخي. تسير فينا سيرة الفراعنة والجبارين وتأمرها بكلام الصالحين وكلام رب العالمين، مش ممكن، استهزاء بالله هذا وبالدين، استهزاء بنا أيضا بعقولنا. المعالي قال هذا كلام له خبير، هذا ليس له خبير، هذا كلام له ظهير، معناه ليست لنا عقول، ليس خبيئا له. فخنقته العبرة ولم يستطع أن يكمل حديثه، هو جلس المسكين. فقام جعفر بن سليمان إلى جانب المنبر بحذائه وأكمل، يقول المؤرخون الرواة فأحبه النصر، أحب محمد بن سليمان أو زعموا أنه مؤمن مذنب، قالوا في عنده ماء على قلبه، بكى من خشية الله، حركته الموعظة وسلطانه يستطيع أن يقتل هذا الرجل الصالح، وخمسين ألف عبد ومائة ألف درهم كل يوم، ملك هذا، ملك، ما أعتقدش ملك الروم، لا أعتقد أن إمبراطور بيزنطة كان يدخل عليه كل يوم مائة ألف درهم، والله العظيم يا إخواني حالنا هي الحال من 1200 سنة، نفس الحال لم تتغير، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله عز وجل اصطفى هذه الأمة في أرضها في مواردها في إمكاناتها بأن فتح عليها فتوحا لم يفتحها على غيرها من الأمم يا أخي، ملايين ملايين لدينا كل دقيقة تفتح من خزائن الأرض لنا، الذهب الأصفر والذهب الأسود وغير ذلك، مليارات أيها الإخوة كل يوم، وتعيش هذه الأمة في فخر وفي كل وفي أمية، أقل الأمة متعلمة الأمة العربية يا إخواني، نقرأ 6 دقائق في السنة، ليس عندنا كتابات، أكثرها أميون، 100 مليون أمي عربي يوجد، 100 مليون لا يفقون الخط، أمة جاهلة وتدعي أنها أمة متحضرة وكان لها حضارة، شبابها شوابها عزاب وعوانس لا يجدون ما يتزوجون به لأنهم فقراء يا إخوان. الناس في مصر وغيرها ستعيش في المقابر وعلى كورنيش النيل بالملايين بالملايين، أين أموالنا؟ أين ملياراتنا؟ نفس ما فعل بها قبل 1200 سنة يفعل بها الآن، نفس شيء. ماذا سنقول لربنا؟ هل لنا معذرة أيها الإخوة نعتذر بها بين يدي الله؟ هل يحق لنا أن نعتب على القدر؟ أن نعتب على جبنا وخورنا ونفاق علمائنا وريائهم الذين شبعوا ويشبعون من أموال هؤلاء ويعطونهم الفتاوى أيها الإخوة، وبالعكس ينشؤون مجامع كذا لتحليل حتى معاملات اقتصادية معينة يا أخي، تكلموا في شأن العامة، تكلموا في حال الأمة يا أخي. نعيش هنا في النمسا بلد صغير، النمسا بالنسبة للبلاد العربية الغنية بلد فقير، فقير مقتر، ليس عنده موارد، وين موارد النمسا؟ شوية خشب وشوية صناعات متواضعة يعني، مش وين موارد النمسا؟ لا تخاص بألمانيا، ما عندها شيء، لكن نحن هنا نحن 400 ألف مسلم نفتخر بهذا العدد، 400 كلنا مكفولون بضمانات اجتماعية أيها الإخوة وصحية وغير ذلك ومساعدات للأطفال والبيوت، أموال الذي لا يعمل يعيش معززا مكرما في بلد ها أيها الإخوة ليس عربيا وليس مسلما، نقول لكن يبدو أن هذا هو جوهر الإسلام، وأن ما عندنا هو جوهر الفرعونية والقارونية. وإن زعم أن الإسلام ما شاء الله بخير في بلادنا، والإسلام يطبق، والإسلام يخطب به على المنابر، منابر الجهلاء ومنابر أكرمكم الله المستغنمين الغنم، أين أمثال الضبعي؟ أين أمثال نسك البصر أيها الإخوة؟ لماذا لا يستحي الناس؟ لماذا لا يتكلمون؟ هذا هو. ما هي الحجة التي كانت كالسيف المسلط أيها الإخوة السمهري التي قطع بها الضبعي آية من كتاب الله؟ لا يستطيع أحد أن يضرب لا في صدرها ولا في عجزها. لما تقولون ما لا تفعلون؟ ويعلم ويعلم كل أنه يقول ما لا يفعل، كبر مقتا عند الله. تقولوا ما لا تفعلون. رجل آخر المحب أبو خيرة أو خيرة، أيضا العابد الزاهد الدرويش، كان درويشا اتهمه بعضهم بالجنون وليس بالجنون، عابد وعالم أيضا وناسك المصري، مات في الثلث الأول من القرن الثاني الهجري. قام مرة الحوثرة والي مصر، معروف الحوثرة اسم مشهور، قام الحوثرة يخطب ونفس الشيء مثل ابن سليمان هذا، يذكر الناس بالخير وبالمواساة وبالعدالة وبالإنفاق وبالصدقات وبالتراحم وبالتآلف وبالتحابب وبالعطاء إلى آخره. فقام له المحب يصرخ ومحمدا، يستغيث برسول الله بارك الله فيه، ومحمدا قم وارفع رأسك وانظر ما فعلت أمتك بعدك. يا أيها هذا الرجل، قال له يا أيها هذا الرجل اتق الله. قال الوالي اتق الله، أما سمعته يقول لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال خذوا المنافق، ابن سليمان كان خيرا مني، قال هذا منافق خذوا. فأخذوا وأتوا به وهو على المنبر، أتوا به إلى الأمير الحوثرة على المنبر، فقالوا له الناس يحبونه رجل صالح ودرويش مجنون مجنون. قال مجنون أجن مني من يقول ما لا يفعل. قال دعوه فإنه مجنون، عرف أنه سيفضح أمره يعني وسيؤلب الناس عليه حتى يبدأوا يتكلموا أيها الإخوة بهذه اللهجة بهذه اللغة، تجرع عليه ولا يهم حياته. قال مجنون، أنا أتهم بأنني مجنون؟ ما المجنون؟ المجنون الذي يقول ما لا يفعل، الذي يقول ما لا يفعل. يا أحبابي هذه كله في آية قلنا إنها نظيرة، هناك كثير أيضا. قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سلب الله منهم العقل، هنا قال إنهم حمير، هنا قال إنهم لا عقل لهم، يعني إن شئت توسعت حمير بغال تيوس ماذا تريد حشرات ديدان، قال لا عقل لهم، لا عقل لمن يأمر بالخير أيها الإخوة ولا يتفقد نفسه ولا يرجى له الخير لنفسه. أين عقلك يا حبيبي؟ لماذا؟ نعوذ بالله أن يكون الناس أسعد بعلمنا ونكون نحن الأشقى به، نعوذ بالله من هذا المقام السوء، من هذا المقام النكد أيها الإخوة. هذه آية مشهورة وهي في النظائر، وهي في النظائر. قوله تبارك وتعالى أيضا على لسان العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا لن أنهاكم عن شيء ثم أراود وأفعل هذا الشيء، الذي أنهاكم عنه سأنتهي عنه، والذي أمركم به سأأتمر به قبلكم. وما أريد، نفس النظير نظير، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الله أكبر، هذا منطق الصادقين أيها الإخوة البارئين من الزيف والنفاق والكذب والرياء والاعتلال النفسي والعقلي. جاء رجل كما روى البيهقي في شعب الإيمان وابن الشجري في الأمالي الشجرية بإسناده، جاء رجل عن الضحاك إلى ابن عباس وقال يا أبا العباس أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فما تأمرني؟ انصحني يعني، قدم لي إيش؟ بضع نصائح. فقال أو بلغت ذلك؟ ما شاء الله، قال له يعني ممتاز يعني تمام، فرقت من نفسي قلت الآن إيش؟ أنك تعلم الناس يعني تتصدر للناس وتأمر وتنهى، أو بلغت ذلك؟ قال إن شاء الله نتأمل أن نكون كذا. قال اسمعوا المنطق العباسي النبوي الرباني، إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات أو قال بثلاثة حروف من كتاب الله فافعل. قالوا في قدامك معايير ثلاثة، معايير فواضح، ثلاث آيات فواضح يمكن لكل واحد منها أن تفضحك على رؤوس الخلائق، إن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف من كتاب الله فافعل، إذا روح مر وانهى. قال ما هي؟ قال المسكين تراجع، ما هي هذه الأحرف؟ قال قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هل أحكمت هذه الآية؟ قال لا. شوف الصدق، اليوم طبعا طبعا عارف هو مجراها. شو بقى احكمتها؟ هل تحققت بها يا حبيبي؟ هل تخلقت بها؟ هل تحققت بها حقا في صغير امرك وكبيره؟ شو تعرفها؟ حتى هذا الطفل الصغير يعرفها. يتحدث العباس عنها يقول احكمت، هل اقتنتها؟ هل جودتها سلوكا ظاهرا وباطنا في حياتك؟ الرجل صادق قال لا، اللهم لا. لا روى الامام احمد وغيره من حديث انس قال قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ومررت ليله اسري به برجال من امتي تقرض شفاههم بمقاريض من نار والعياذ بالله. تخيلوا هذه الصوره البشعه المخيفه الرعبه، مقاريض من نار جهنم تقرض بها شفاههم ثم تعود طبعا تنمو وتنمو ثم تخرج باستمرار، هذا علاقه. فقلت يا اخي جبريل من هؤلاء؟ عذاب بئيس، عذاب بئيس. فقال: هؤلاء خطباء امتي، اللهم لا تجعلنا منهم، والله نخشى ان نكون منهم، نخشى خشيه كبيره، اللهم لا تجعلنا منهم. قال: هؤلاء خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون، يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقلون. جبريل يقول لهم، قال هذا عذاب قرض بالمقاريض. لماذا الاستعجال إذن؟ ولماذا الحبس؟ السعيد من كفي بأخيه، السعيد من كفي بأخيه إن كانت هناك كفاية. والله قال هذا الحرف. فما الثاني؟ قال يا أبا العباس، قال الثاني قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه الآية؟ يعني أحكمت هذه الآية؟ أحكمت هذه الآية؟ قال اللهم لا، ما طبقتهاش تماما. لا. قال فما هو الثالث؟ قال قول عبد الصالح شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أحكمت هذه؟ قال لا. قال فبنفسك فابدأ، أولى بك ابدأ في نفسك يا أخي. لماذا تجعل نفسك خطيبا وعالما وواعظا مؤلفا ومذكرا وأنت تحتاج إلى هذا؟ أوحى الله إلى عيسى بن مريم: أي يا عيسى بن مريم، عظ نفسك أولا، فإن اتعرضت فعظ الناس، وإلا نفسك أولا. ابقى مع نفسك في الأول، رب نفسك، رب نفسك. أيها الإخوة والأخوات، هذه المعاني كانت راسخة رسوخا حقيقيا في أمتنا الأولى، عدا من تعثر وخذله الله تبارك وتعالى، وكانت تشكل قيما اجتماعية كالعملة المتداولة، الكل يصادق عليها ويقر بها أيها الإخوة ويعير بها. حتى كان الخليفة أيها الإخوة لو خالف في أمرك هذا يعاب عليه، يقال وعد ولم يفي، قال ولم يفعل، يضحك، يصبح يضحك. اليوم لا، الناس اليوم إلا ما رحم الله لا يستحيون، يقول ما عنديش مشكلة، بكذب وأعد وأخذ، ما يهمنيش، يهمني أن فلوسي في جيبي، ها يهمني أنني سعيد في نفسي. من هذا؟ لأن الناس ما عادوا أيها الإخوة يحرصون على إيه؟ على جوهر الشخصية، على الكرامة. أمس قلت لأحد إخواني، قلت تعرف ما هو الإنسان عندي؟ في تعييني طبعا عند كل العقلاء والحكماء. قال ما هو؟ قلت ما يكونه في قبره، بمعنى نحي عنه لباسه، هذا لباسي ليس أنا، مستحيل هذا يلبسه حتى قرد أكرمكم الله، صحيح؟ في قرود في التلفزيون في هوليود بلبسوها جاكيتات وقرافطات، يلبسه قرد، يلبسه أي إنسان آخر، كافر منافق زنديق، ما في مشكلة. هذا اللباس ليس أنا، ولست أنا هذا اللباس، لست أنا رصيدي في البنك، شيء مختلف هذا، ولا يدخل معي في قبري، لست أنا المال، لأن المال قد يذهب، فهل أذهب؟ لا، أنا باق، لو احترق لو غرق لو خسر أيضا أنا باق، لست الماء ولست اللباس ولست بيتي وقصري وسيارتي، كل هذا قد أخسره وأبقى أنا. حين أبقى أنا كما يعلمه الله، كما أدخل قبري وحفرتي ورمسي، هل يبقى في وعندي ما يستاهل الاحترام من الناس، المحبة من الناس، التوقير من الناس أيها الإخوة، الدعوة الصالحة لي بظهر الغيب من الناس؟ إن كنت كذلك فأنا إنسان، أنا إنسان كطر، وأحمد الله على هذه المنة. إن لم أكن كذلك فأنا صفر، أنا هواء بالون. انتبهوا، بعض الناس هكذا. حدثت أخي هذا الفاضل، قلت له قصة الرجل النمساوي هنا في النمسا تقريبا قبل بضع عشر سنة، كان أصحاب الملايين المملينة، وكان شابا لما يكبأ الأربعين من عمره، أعلن عن افتتاح أعظم فيلا في الحي التاسع عشر، وجاء الناس وجاء الـ ORF والصحافة والإعلام كذا، وبعض الشخصيات ذوات الهيئة، وضع الشريط الأحمر للتنشيط والافتتاح والإخوة، وجاء بالمقص، الكل مستعد للتصوير، وإذا بالرجل يصدم الجميع بأن أخرج مسدسه وأطلق على رأسه فوقه المليونير. قال لي لماذا فعل هذا؟ قلت له يريد أن يسير رسالة إلى هؤلاء الحمقى، إلى فاقدي الحكمة والمعنى. أنا أتعاطف مع هؤلاء الممتحنين أيها الإخوة، أنا متأكد أنهم بشر وبشر أسوياء، ولكن في مجتمع أو في ظروف أحيانا غير سوية. هو وجد، أنا متأكد عبر سنة وعشرة وخمسة عشر وعشرين سنة، أن كل من يكتنفه ويحتوشه لا يحبه لذاته ولا يحترمه لذاته، كلهم نهزون كذابون، كل ما يريدون جيبه نقوده. وهو كإنسان ناضج واعي يريد أن يحب لذاته، أن يحترم لنفسه، ليس لأموالي ولا لقصوري ولا لما نفعي، لنفسه. هذا هو الإنسان إذا كان متعاطف مع هذا المنتحر حقيقة. أتعاطف مع هؤلاء، يبكي لهم قلبي، هؤلاء ناس عظام لكن لم يفهموا، لأن البشر أصبحوا ماديين، أصبحوا مثالة أيها الإخوة، زبالة. ليس هكذا الإنسان، الإنسان أكرم وأعظم من هذا، الإنسان أكرم وأعظم من الدنيا كلها. ما رأيكم؟ بدليل الحديث الصحيح أن الله لم يرضى هذه الدنيا كلها جزاء لأسوأ عباده الصالحين، أسوأ واحد مؤمن، فكيف يرضاه جزاء لأحسن عباده محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يرضى الله، لا يرضى كل هذه الدنيا. أنت أكرم يا أخي على الله من كل هذه الدنيا والله وملكها، لا ترضى أن تفقد شخصيتك وجوهرك واحترامك لنفسك من أجل شيء من هذه الدنيا القليلة أبدا، لأنها لا تستاهل. أنت أعظم من هذا وأكرم من هذا. قلت هذا المعنى، وهو حدثني قصة طربت لها، قصة حسب ما حدث محدثه الأخ التركي، حدثت قبل ربما عشرات يعني السنين، ليست بعيدة. رجل كان غنيا في تركيا، وكان من أصحاب أيضا الملايين، إلا أنه كان من الصالحين، مقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يتفقد الحوائج، يسد الخلل، كان من الطيبين المحسنين معروف رحمة الله عليه رحمة واسعة. لكنه ختم حياته بوصاية عجيبة جدا، كتب وصاية وصية في ظرفين، وقال وصية الآن شفاها ألا يفتح الظرف الأول إلا عندما أموت، ألا يفتح الظرف الأول إلا حين أموت، وإلا يفتح الظرف الثاني إلا عند قبري، عند شفير قبري. إنسان حكيم على فكرة، كما أقول دائما أعظم الناس عقلا أكثرهم صلاحا. ولذلك الإمام أبو المعالي الجويني قدس الله سره أذكى أذكياء علماء المسلمين، إن لم يكن أذكى البشر في وقته رحمة الله عليه، كان باقع من بواقع الدار معروف، أستاذ أبي حمد الغزالي. سألوا قالوا يا أبا المعالي، يا إمام الحرمين، لو أوصى رجل بثلث تركته لأعقل الناس، لمن تعطى هذه التركة إذن؟ قال للعباد الصالحين، لأولياء الله، لأنهم أعقل الناس، أعظم الناس عقلا، الذين عرفوا الله تبارك وتعالى، أعظم الناس عقلا وأصواهم لبا وجوهرا، هم الذين تعرفوا إلى الله وعلى الله كما تعرف هو إليه عبر كتابه وعبر ذكره وعبادته وعبر تشرعهم بشرعه بأمره ونهيه، أعقل خلق الله. وكلما ابتعدت عن هذا الأبعد، كلما ابتعد الأبعد كان أحمق مهما كان، حتى لو كان يحمل عشر شهادات دكتوراه. زكي مبارك مثلا رحمة الله عليه، المصري الذي كان يسمى الدكاترة زكي مبارك، عنده عدد من شهادات الدكتوراه، عاش ومات أحمق طبعا في نظري وفي نظر كل العقلاء. تعرفون لماذا؟ قتله الإدمان، كان مع الكحول وقتله الإدمان، كابن سينا قتله الإدمان، وهو كان يعرف وخال سيقتلني الخمر والنساء وقتل، لأنه أحمق أيضا، ليس عاقلا. فإذا شوف نعمك ليس عاقلا، العقل والمؤمن، العقل والعابد، العابد بالله. اللهم اجعلنا من العقلاء، قال أفلا تعقلون. حتى وإن كانوا أحبارا، عنده 50 مؤلف في التوراة والتلمود، هم الله قال كمثل الحمار. انتبهوا، معايير الله غير معايير نحن، غير شهاداتنا وكلامنا، كلامنا الفارغ. فالمهم، فلما فتحوا الظرف الأول وصاع عجيبة جدا، قال أنا أوصي أن أدفن بجواله. هاكل وصيتي، لبسوا جوالي وبدوا أدفن فيه، ما صدقوش، فكروا إيه يوصي بشيء، بناء مسجد، بناء مستشفى كذا، طبعا أعطل كثير في حياتي. قالوا إيش أوصي يعني؟ سألوا بعض الملايين والشيخ، قالوا لا هذا لا يجوز ولم يحصل هذا، وغير مرفوع عن السلف، إيه كيف أدفنهم؟ مش صحيح، كما بدأكم تعودون فقط قطعة الكفن، لكن هذا لا. فلم يدفنوا، تأثر بعضهم، قال العلماء هذه خلاص فتوى الملالي. فلما صاروا عند شفير قبره قالوا افتح الظرف الثاني وصيته، ففتحوا رحمة الله عليه قدس الله سره الكريم، فإذا في ها قد رأيتم حتى جواربي لم أدخل بها قبري، أنظرتم إلى حكمته، علم أنهم لن يفعلوا وسيسلبونه حتى جواربه. لن تدخل حتى بجواربك بواحد غيره، بنص غيره، بعشرين سنة لن تدخل، ستدخل أنت كما أنت. فإياك والشح، إياك والطمع، إياك وعبادة الهوى، إياك وركوب المعصية، إياك والمقاتلة من أجل الدنيا، إياك، لا تستاهل، أقسم بالله لا تستاهل، لا تستحق. إياك أن تخلف موعدا أو موعدة وعدتها إنسانا لأجل أيضا الشح بالدنيا، تقول لا هذا كثير بطلت، إياك. لأنك ستكون ألأم من بخيل. قالوا البخيل يعاد عليه بمذمة واحدة، مذمة اللؤم وهو البخل. أما من وعد وأخلف فتناله ثلاث مذمات: مذمة الكذب لأنه كذب، ومذمة الخلف، ومذمة البخل. فإياك، كان ألأم من البخيل. قال أحد الحكماء الصالحين: كانوا يفعلون ولا يقولون عن السلف الصالحين. ما كانوا كلام، كلام لا تسمع كلام. والحياة علمتني كما علمتكم جميعا أعتقد أيها الإخوة وعلمتكم، والله علمتني الحياة، أصبح أنا أقول فعلا هذا علمتني إياه الحياة. الذين يتكلمون كثيرا لا يفعلون تقريبا إلا قليلا أو لا يفعلون شيئا، والذين يحسنون الصمت طويلا أيها الإخوة أكثرهم من الفعالين. عرفت؟ حكيت لي قصة عن رجل كان له صديق قبل أيام، هذه بلغتني، هذا الصديق دائما يفديه بروحي، أنا أفديك بروحي، أفديك بدمي، مهما احتجت من شيء أنا حاضر، أنا سأفعل، أنا لو فتح الله علي سأكفيك بإذن الله تعالى، فأنت أعز من أخ، أعز من ابن. وفتح الله عليه فتوحا عظيما، لم يعطه شيئا تابا، ولا كأنه كان هناك موعد. قال لي محدثي: وتعرف رجل آخر ممن يحسن الصمت على هذا الرجل الصديق الموعود ليومين، ورأى أنه رجل كريم وفيه صفات استثنائية، دون أن يتكلم معه، دون أن يعيه بشيء، دون أن يتكلم، هو لاحظ، قال هذا الرجل يعني إيه من أقل من رأيت في حياتي كلاما، لا يتكلم، ما له يعني، لا يعجبه الحديث، لا يعجبه العلم، لا يعجبه كلام، لكن هو صميت سكيت. النبي قال: إذا رأيتم الرجل وقورا رزينا يطيل الصمت فادنوا منه فإنه يلقن الحكمة. انتبهوا، الظاهر الصوتي نحن الآن تصويت كلام بس على الفارغ على الملآن كما يقال، لا. قال لي محدثي: هذا الرجل الآن هو شارع في إعداد مشروع بناء فيلا لهذا الرجل دون أن يقول له أحد، سيبنيها ثم يهديها إليه، تفضل هذا بعض ما تستحقه. عجيب الصمت، الصدق. لذلك الحب الصادق أيها الإخوة والنية الماضية والعزم الماضي يعرف الصمت طويلا، أما الكلام الكثير هذا إذا كان السلف الصالحون والإخوة كلامهم قليلا كله في عالم. يقول هذا الرجل الحكيم الصالح من أسلافنا، يقول: كانوا يفعلون ولا يقولون، ثم صاروا يقولون ويفعلون. والله يا كويس، ماشي الحال، يا ريت الله يكثرهم كمان، يفعلوا يقول ما يقول يفعل، ثم صاروا يقولون ويفعلون، ثم صاروا يقولون ولا يفعلون، ثم صاروا لا يقولون ولا يفعلون، فزعم أنهم ظنوا بالكذب بعد أن ظنوا بالصدق، حتى يعطيك موعد يفرحك به بكذب مش حيعطيك، لأنه لئيم، ألأم من ذلك. أنا تخاف، ما عنديش، مش حعمل، مش حسوي، ما ليش علاقة، ما يهمنيش، أخي الإسلام، الجارية، أو أمتك، ها؟ دينك، أهلك في فلسطين، في العراق، لا يهمني، نفسي نفسي، لا يعطيك حتى الكلام كذبا، لا يعطيك وعدا كاذبا. فزعم أنهم ظنوا بالكذب بعد أن ظنوا إيه؟ بالصدق أيضا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا نحط هذه الأمة ثم نزعم أننا أخلاف هذه الأمة، يعني أسلافنا، والله أنا أستحي أقسم بالله، أستحي أن أقول أسلافنا، أسلافي يعني أسلاف أمثالي، ليسوا أسلافنا نحن، هم أسلافي وناس آخرين. وإن أردنا أن ندعي ونتسلى ونتعزى بالانتساب إليهم، نعم فهم خير أسلاف لشر أخلاف، لنكون واقعيين، إلا من رحم الله وقليل ما هم كثرهم الله تبارك وتعالى. هذا هو قضية القول والفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كما قلت هذه كانت قيما عامة يحاسب عليها حتى الخليفة. سأحكي لكم قصة طروقكم. أبو جعفر المنصور للأسف هو كان مشهورا لأنه مدبر واقتصادي إلى حد البخل، ولذلك كان يلقب بأبي الدوانق، يعطي بالدانق، واحد تقريبا على 70 من الدرهم، تخيل يعني زي اليوم بالسنتات هيك، بالبنس، وخليفة. المهم، وقال كان مدبر وقال كان بخيل، على كل حال ودعت عنه قصص يعني لحد ما تختلف. أبو جعفر المنصور، ماتت أم ولد للهذلي الشاعر المشهور، أم ولد تكون هذه هي جارية ويكون إيه يعني قد علقت منه بولد فتسمى أم ولد، إن مات تتحرر، هذه أحكامها باختصار في الفقه، تسمى أم ولد. فماتت أم ولد كان يعلقها يعني يحبها، كان إيه يعلقها، فماتت وحزن عليها. فسير إليه إيه أبو جعفر المنصور وزيره الربيع، أمره أن يعزيه بأن يقول له: أبو جعفر يعدك بجارية حسناء وضيئة ذات أدب وجمال، فهمان عنده شعر وتفهم يعني حب الشذرية، وإلى ذلك تسليك إيه عما فقط، وإلى ذلك يا هذلي بصلة وكسوة ومركوب حسن. والله ممتاز، تسلية ممتازة من الخليفة. وجعل هذلي إيه يتحين الإنجاز، لكن المنصور نسي أو تناسى، لا ندري، ما في شيء. خليفة أنت تستطيع. وعلى فكرة سأقول لكم قاعدة انتبهوا، ولذلك إياك أن تعد إنسانا وليس في نيتك الوفاء جزما. أنت تنسى، الذي يعد دائما ينسى، الذي يوعد لا ينسى. ما رأيكم؟ والله ولو بعد 20 سنة يقول قال لي مرة لو فتح الله عليه سأعطيه وأعمل كذا كذا ولم يفعل، وتبقى في نفسه ويعلم أنه لئيم وأنه أخلف موعده. انتبه، إياك أن تعد ثم لا تفعل مهما كلفك هذا. احترام لنفسك. ها، وهربا من مقت الله وغضبه، هربا من مقت الله، كبر مقتا عند الله. انتبهوا، أبو بكر وفى كما رأيتم بعد وفاة رسول الله. انتبهوا، فالموعود لا ينسى المسكين، لا ينسى، الذي يعد ينسى، المنصور نسي. فحج المنصور ذات مرة وقدم في البداية المدينة، جاء المدينة ومعه الهذلي الشاعر، فقال ذات ليلة أحب أن أطوف بالمدينة المنورة، فلو التمست لي من يطوفني، زي دليل سياحي يعرفني، هذا هنا وهذا قبر فلان وهذا بيت فلان وهذا كذا، أي طفل. قال أنا لاهي يا أمير المؤمنين، وانظروا إلى إيه؟ إلى جميل استمناح وذكي ولطيف إيه؟ التذكير. شاعر رجل أديب. قال أنا لاهي يا أمير المؤمنين. قف على بركة الله فخرج، وجعل يعرفه هذا قبر فلان، هذا مكان فلان، هذا كذا، هذا موقع هذا كذا، إلى أن إيه؟ جاء على بيت عاتكة بن زيد بن عمرو بن نفيل، ولم يسأله المنصور عن هذا البيت، يعني بيت عادي. قال يا أمير المؤمنين وهذا بيت عاتكة الذي قال فيه الأحوص، الشاعر الأحوص، ها، يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا، ها، وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأمير. فلم يعجب المنصور بهذا، لماذا تحدث لي عن الأحوص وعن عاتكة وبيت وأنا لم أسألك؟ فيعني استاء في نفسه، لكن أدرك أن هناك رسالة من هي الشاعر الهذلي. قال لماذا، لماذا حدثني عما لم أسأله؟ وليس هذا الأدب مع السلاطين، في ذكاء، ناس ذكاء كانوا يا أخي، شاعر ذكي. وهذا المنصور مصيبة من المصائب أيضا، ليس مثل حمقى اليوم، يعني هنا الفقرة تشابه علينا. المهم حتى الكلام حمق، أحمق، تسمع كلام أحمق. انظروا المنصور لم يكونوا ناسا عاديين. فلما عاد أمر على قلبه القصيدة كلها، يحفظ القصائد، يحفظ القصائد والدواوين، مثقف وإلا يهجن. خليفة جاهل لا يعرف أي شيء، لا سنة القرآن لا شعر أي شيء، لا يعرف. أمر قصيدة الأحوص على قلبه، فارتطم ببيت، فإذا فيها وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال حالية مباشرة أنجزه ما وعده واعتذر إليه. اعتذر متأسف فعلا، واغفر لي واسمح لي، والله لقد نسيت، وهذا كل ما وعدت. مش الأمة هذه، يعني أمة تستطيع أن تتعامل معها حتى، صحيح؟ مهما كان أي هؤلاء ظلمة، في عقل، في أدب، في فهم، في حساسية نفسانية، صحيح؟ قال لماذا؟ قال أكيد في شيء، ها؟ جاءوا وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل، يقول ما لا. بما هذا يعني أيها الإخوة ثقافيا حضاريا، أن هذه القيم كانت حاكمة حتى على أعلى رأس، يعاب على الخليفة والسلطان أن يكون من القوالين وليس إيه؟ من الفعالين. روى الإمام ابن أبي حاتم وابن مردوية وابن عساكر في تاريخ دمشق أيها الأخوة أن عبد الله بن رواح رضي الله تعالى عنه وارضاه الصحابي الشاعر الشهيد في موته، روح الله روحه في أعلى الجنان، كان يأخذ بيد النفر من أصحابه صحابي الجليل ويقول لهم هيا نذكر ربنا ونزدد إيمانا. بالذكر كان جواب إيه شرط يعني نزدد إيمانا، هيا نذكر ربنا نزدد إيمانا، هيا نذكر ربنا بالطاعة والشكر ليذكرنا سبحانه وتعالى بالمغفرة. فكانوا يهشون الذكر، المعاني هذه نعم الله وإيش الله أعطانا وإيش الله كذا وإيش كذا، فكانوا يهشون أيها الإخوة ويتشوقون، حتى قالوا مرة وفي عبد الله بن رواحة اللهم لو كنا نعلم أحب الأعمال إليك لعملنا. يا رب وين أحب عمل تعمله؟ تحب أي أن نعمله؟ سنعمله لك، نبقى عليه إن شاء الله. فأنزل الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون. إذن ما هو أحب الأعمال؟ الجهاد في سبيله لدفع دينه ونصرة أوليائه المستضعفين موحديه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. هذا الحديث رواه أيها الإخوة يعني كثيرون كما ذكرنا بعضهم. قال عبد الله بن رواحة: فلا أزال حابسا نفسي في طاعة الله حتى أستشهد. انتهى. ظل يطلب الجهاد ويحبس نفسه إيه؟ في طاعة الله ليل نهار حتى يبلغ الله منازل الشهداء، لأن الشهادة أحب الخواتم والجهاد أحب الأعمال إلى الله. فلما كان يوم مؤتة، تعلمون قصته حين تأخر قليلا كذا، المهم فلما كان يوم مؤتة رفع صوته شهرين قال: يا أصحاب المجلس، أي مجلس الذي تمنوا فيه تلكم الأمنية، لا ينسى وربي ليس ينساه، قال: يا أصحاب المجلس، أينما وعدتم به ربكم هذا أحبه إلي. ثم تخدم فقاتل حتى قتل، قدس الله صدره. فهذا خرج الحمد لله من العهدة لا تنطبق عليه الآية. قال وفعل رضي الله تعالى عنه وارضاه. اللهم اجعلنا فعالين أكثر منا قوالين. قال أكثر ابن صيف أيها الإخوة: فضل القول على الفعل دناءة. احفظوا هذه الجملة العبقرية، فضل القول على الفعل. الإنسان يقول كثيرا ويفعل قليلا، دنيء، دناءة، دناءة، سخافة، لا تليق بالرجال ولا بالنساء، الحرائر والأحرار. قال: فضل القول على الفعل دناءة، وفضل الفعل على القول قول قليل، أفعال كثيرة مكرمة. اللهم أكرمنا بأن نكون ممن يفضل فعلهم على أقوالهم. أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هل يعني ما ذكرنا أو بعض ما ذكرنا أن يحبس الإنسان نفسه عن فضيلة بل عن واجب أيها الإخوة الجهاد في سبيل الله بالأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن كاملا في نظر نفسه؟ لا، كل الفقهاء تقريبا قالوا لا، ليست هذه العداية الكاملة شرطا في أن تأمر وأن تنهى، وإلا لكان أسعد الخلق بهذا إبليس. سمع الحسن البصري مرة رجل يقول إن فلانا يقول: من لم يكمل في نفسه ولم يأتمر بكل معروف ولم ينتهي عن كل منكر فلا يسوغ له أن يأمر غيره وأن ينهى. قال: تلك التي ود إبليس لو حظي بها منا. قال: يا ما شاء الله، هالمعلومة هذه والأفكار النظرية هذه إبليس يحبها. قال: ولو كان ذلك، يقول حسن البصري، لما وجدت من يأمر ولا وجدت من ينهى. ما في واحد كامل وإبليس يحب هذا. ولذلك الصحيح أن الإنسان حتى لو أرس من نفسه تقصيرا أو ذنبا أو جرما أو كذا كذا، لا يمنعه هذا من إيه؟ من أن لا يقع في معصية التقصير بترك الأمر وترك النهي. فمعصية أحسن إيه؟ من معصيتين. قال سعيد بن جبير: لو لم يأمر ولم ينهى إلا من لم يكن فيه شيء يعني كامل لما أمر أحد. قال الإمام مالك: وصدق. قال ابن الحاج في مدخله: وذلكم أن معصية أهون من معصيتين. قال ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه الأخلاق والسير ومدوات النفوس، قال: وذلكم أن الله تبارك وتعالى افترض على عباده الموحدين أن يتعلموا وأن يعملوا، فمن أخذ بالخصلتين فقد حاز الفضل كله، عالم عامل، متعلم عامل. ومن لم يفعل، تعلم ولم يعمل، فقد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أحسن بالتعلم وأساء بترك العمل. ولنعم ما قال ابن حزم، هذا صحيح. ولحكي أيها الأخوة، مثل هذا الذي يأمر الناس ولا يأتمر ولو ببعض أمره، وينهاهم ويحتقب ولو بعض ما ينهى عنه، هل تظن أن موعظته وكلامه يقع من الناس موقعا عظيما؟ لا. في مثل هذا ورد أن موعظته تزل عن القلوب كما تزل القطرة عن الصخرة، عن الحجر الأملس. نسمعها كذا نرى أنها ليست حقيقية، ليست معيشة، ليست من روح نابضة بها. لذلك قال أبو الأسود رحمة الله عليه وأحسن ما شاء: يا أيها المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقامة وللضنى كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. رأى أحدهم ابن عيينة شيخ مكة، شيخ أحمد الزهر الشافعي، يعظ الناس وكان من حسد، والإمام عيينة معروف من هو علما وعملا رحمة الله عليه، فأراد أن يشنأه فأنشد جهارة يعني بصوت جهير أمام الناس، غير تقي وتروى وغير تقي وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل. فرد عليه لفوره قال اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. هذا المعنى كما قلنا مقبول إلى حد ما، ولكن الكمال والفضيلة الحقة أيها الإخوة أن نقول وأن نفعل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالقول الحسن والفعل الحسن. اللهم اجعل قولنا حسنا، اللهم اجعل فعالنا حسنا، اللهم اجعل ظاهرنا صالحا وعالنيتنا طيبة، اللهم اجعل سريرتنا وباطننا أصلح وأطيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا في هذا الشهر الكريم، اللهم واغفر لنا ذنبنا كله في هذا الشهر العظيم، اللهم واعتق فيه رقابنا من نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين، والمسلمين والمسلمات معنا بفضلك ومنك أجمعين، بفضلك لا بأعمالنا فإننا ضعفاء، اللهم فقول في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنا واصينا، وهب لنا الجد في خدمتك، والصدق في طاعتك، والنفاذ في محبتك، إلهنا ومولانا رب العالمين، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.